وكفى بالله حسيبا يا رب. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي إنا ولا تطع الكافرين يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن الله العظيم الفاتح.